قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض في صورة السؤال تستفاد منه طريقة من طرائق التخاطب مع الناس ومن طرائق إقامة الحجج عليهم. تتمثل هذه الطريقة في أنك تسأل الخصم سؤالا، فإذا أقر به ألزمته بتبعات ذلك السؤال. وهذه طريقة مسلوكة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نادى: يا صباحا، يا معشر قريش، يا بني فلان ويا بني فلان، فاجتمعوا له على جبل الصفا، فقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فمن ثم ألزمهم بقوله: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ونحوه ما سلكه عروة بن مسعود الثقفي إذ قال للمشركين: ألست بالولد، يعني بمنزلة ابنكم وأنتم تعلمون ذلك؟ قالوا بلى. قال: ألستم لي بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألم تستنفروني فنفرت معكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أعرض عليكم خطة رشد، أن تقبلوا على هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستمعوا منه، أو تدعوني أذهب إليه وأستمع منه وأنقل لكم. فهي طريقة من طرائق الخطاب مسلوكة في كتاب الله في عدة مواطن، ومسلوكة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في عدة مواطن. قال عليه السلام للأنصار: ألم أزدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، أي لهم المنة والفضل. ألم أزدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فمن ثم بعد أن تقرر الخصم بما تلقيه عليه تلزمه بتبعات ذلك الإقرار. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهكذا هنا في هذا الباب سل يا رسول الله هؤلاء المشركين، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ إن شاء أن يعميك أعماك، وإن شاء أن يجعلك أصم جعلك. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ سلهم عن هذا فسيقولون الله. فإذا كنتم تقرون أن الله هو الذي يفعل ذلك ويملك ذلك، فحينئذ يتأتى العتب عليكم. قال تعالى: فقل أفلا تتقون. أفلا تجعلون بينكم وبين غضبه وعقابه وقايا بتوحيدكم له وإخلاصكم العبادة له. فهكذا يتأتى الإلزام، فهكذا يتأتى الإلزام. في الآية ما يفيد أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله رازقا مالكا خالقا للسماء وخالقا للأرض، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن لم ينفعهم هذا الإقرار لأنهم اتجهوا بالعبادة لغيره. وهنا ما ذكره بعض العلماء واضح في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ألا هو تقسيم التوحيد إلى توحيد إلهية وربوبية وأسماء وصفات. فأهل الشرك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قل من رب السماوات والأرض قل الله، ولكنهم كانوا يتجهون بعبادتهم لغير الله، فلا يفردونه بالعبودية وحده لا شريك له، إنما إن اتجهوا بالدعاء يدعونه ويدعون معه غيره، يذبحون له ويذبحون أيضا لغيره، يهلون لوجهه أحيانا ويهلون لغيره، فهكذا يجعلون لله تبارك وتعالى شريكا في العبادة. فهذا الذي أوردهم لظى، هذا الذي أوردهم الجحيم والعياذ بالله، كونهم يتجهون بالعبادة لغير الله. فتوحيد الإلهية هو إفراد الله بأعمال العباد من صلاة، سجود، كذلك من ذبح، كذلك من دعاء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن أهل الشرك كانوا يقرون بالله ربا، قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قالوا في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا تتوارد الآيات الدالة على أنهم كانوا يقرون بالله لكن يشركون معه غيره في عبادتي في العبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله إلى ربكم مربيكم بنعمه ومعبودكم الحق كذلك وسيدكم الحق. فكلمة رب لها جملة من المعاني، تطلق على السيد وتطلق على المربي وتطلق على الصاحب وتطلق على المعبود أحيانا. فذلكم الله ربكم الحق، إذن القوم لهم أرباب لكن أرباب باطلون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي ليس بعد الحق شيء سوى الباطل. فأنا تصرفون، كلمة فأنا معناها من أي وجه. وإن كان بعض المفسرين يفسر كلمة فأنا بمعنى كيف، لكن التحرير الذي ارتضاه الطبري في عدة مواطن أن كلمة أن معناها من أي وجه، يعني قوله فأنا تصرفون ليس هناك أي سبب من أجله تنصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره، أليس لكم أي وجه؟ يعني قد يكون لك وجه في مسألة من المسائل لكن في عبادة غير الله ليس لك أي وجه لكونك تعبد غير الله. فقوله فأنا تصرفون أي من أي وجه تتحولون عنه عن عبادتي إلى عبادتي غيره، فهذا معنى قوله فأنا تصرفون. فإذا كنت أنا ولله المثل الأعلى أنعمت عليك بنعم وكلما كلمتني أكرمتك، كلما وقعت في أرضي سامحتك، فمن أي وجه تنال مني تشتمني؟ ما الذي فعلته فيك؟ عدد الذي عملته معك، ليس هناك أي سبب لكونك تنال مني أو تعرض عني. فإذا كان الله غذاكم بنعمه، أكرمكم وخلقكم ويحييكم ويميتكم وهو ربكم قادر عليكم، فمن أي وجه تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فأنى من أي وجه تصرفون، تتحولون عن عبادته إلى عبادة غيره جل وعلا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك وكما أنهم انصرفوا عن الحق إلى الباطل، وجبت وتحققت فيهم كلمة الله التي تكلم بها وقضاها وكتبها. فالآية من آيات القدر، فما من أمر إلا هو مكتوب، كتبت على أقوام الغواية، أكتبت لأقوام الهداية، كتبت من قبل أن تخلق. كما قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكما قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله سبحانه تكلم بأمور وكتب أمورا على الخلق، فكتب على أقوام أن يكونوا من أهل الضلالة، نعوذ بالله من ذلك، وكتب لأقوام أن يكونوا من أهل الهداية، نسأل الله إياه. قال تعالى في شأن أقوام: كذلك حقت كلمة ربك، تحققت كلمة ربك على الذين فسقوا، خرجوا عن الطاعة وكفروا، أنهم لا يؤمنون. أنهم لا يؤمنون، فمهما بذلت مع شخص كتبت عليه الشقاوة كي يهتدي، فلن يهتدي أبدا، وسيستمر على الكفر ويموت كافرا. سيموت كافرا ما دام الله كتب عليه الكفر. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. والفسق كما لا يخفى عليكم مراتب ودرجات، فسق بمعنى الكفر، وفسق دون الكفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لن يؤمنوا أبدا مهما بذلت معهم ومهما أوردت لهم من الآيات. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ أو عود على الآية الكريمة، يقول تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له. قال تعالى: ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالغواية والهداية مكتوبتان مقدرتان، وكل ما يجري في الكون مقدر ومكتوب، حتى مجلسكم هذا الذي تجلسونه مقدر ومكتوب، مجلسكم الذي تجلسونه مقدر ومكتوب عليكم، ولن تستطيعوا أن تتخلفوا عنه مهما بذلتم من سبيل. وقد كتب الله لكم مجلسا لا بد وأن تأتوا إلى المجلس وتجلسونه. ولقد قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكل شيء يجري في الكون مقدر ومكتوب. من الذي سيكون رئيسا على مصر؟ مقدر ومكتوب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمهما بذل من إضلال وإغواء، والله يريد أمرا لا بد وأن يتحقق هذا الأمر الذي يريده الله، وقد لا تكون أبدا تتوقعه على الإطلاق. فهل كان الدكتور محمد بن مرسي يتوقع يوما في حياته أن يصبح رئيسا للدولة؟ لم يكن يتوقع أبدا ذلك، ولم يكن يفكر في ذلك، الله أعلم فكر أو لم يفكر. لكن إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل من آلهتكم التي جعلتموها لله شركاء تدعونها كما تدعون الفرد الصمد؟ هل من هذه الآلهة آلهة تبدأ الخلق تخلق ثم تعيده حيا بعد إماتته؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. طبعا لم يجب على السؤال لأنهم لا يستطيعون أن يقولون نعم. فلما سكتوا وبهتوا قال تعالى: قل لهؤلاء الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الذي خلقكم بدأ خلقكم لأول مرة هو يعيدكم أحياء بعد إماتتكم. فأنى تؤفكون، أي من أي وجه تؤفك أي تصرف، فيؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. قل أن من شركائكم من يهدي إلى الحق. هذه الآلهة هل تهدي إلى حق؟ كيف تهدي وهي أصلا لا تملك الهداية لنفسها فضلا عن غيرها؟ قال: هل من شركائكم من معبوداتكم التي عبدتموها مع الله من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، الله الذي يدل على الحق ويرشد إليه في كتبه المنزلة على رسله، وكذلك على ألسنة رسله الذين بعثهم. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قوله تعالى أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، من معني أن هذا الإله الذي عبدتموه من دون الله لا يستطيع أن يتجه إلى أي مكان إلا إذا وجهتموه أنتم. يعني لو قلتم للصنم انتقل يا صنم من هذا المكان واذهب إلى هذا المكان، لا يستطيع أن ينتقل إلا إذا أنتم نقلتموه، إلا إذا أنتم نقلتموه. فكيف تدعون صنما لا يستطيع أن ينقل نفسه من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، ولا يستطيع أن يرد قولا، لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ فقوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يوفق إلا أن يرشد هو ويوفق، ولا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر إلا إذا أنتم نقلتموه، ولا يملك لنفسه هداية، لا هداية دلالة ولا هداية توفيق. فقد يكون هداية الدلالة أن تقول له حتى انتقل يا زيد من هذا المكان لهذا المكان، إذا كان زيد لا يستطيع أن ينتقل إلا إذا أنت نقلته وأرشدته، فكيف تعبده إذن؟ فهذا من معاني قوله تعالى إلا أن يهدى، أما لا يهدي لا يوفق غيره، إلا أن يهدى يوفقه غيره إلى المكان الذي يريد أو يرشده غيره إلى المكان الذي يريد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا أن يهديه غيره فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تتبعون شخصا لا يملك لنفسه هداية فضلا عن كونه يملكها لغيره؟ إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ظنونا باطلة وأوهاما، يظنونها، يظنون أن الأصنام تنفع أو تضر، يظنون ذلك ظنونا كاذبة. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وهنا المراد بالظن الظن الباطل. فالظن قد يكون بمعنى الحق واليقين، والظن قد يكون بالكذب الصراح، والظن قد يراد به الأمر المحتمل. فكلمة الظن تتأتى على الوجوه الثلاثة: إني ظننت أني ملاق حسابية، أنا لم أشك في اللقاء الحمد لله، فمعناه إني أيقنت أني سألاقي عملي. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يوقنون أنهم سيلقون ربهم، لكن هنا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ظنا باطلا. وكذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إذن البعض الثاني له محل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. في الأثر الآخر: إذا ظننت فلا تحقق. وهو متكلم فيه ببعض الكلام. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان ينبغي أبدا ولا يتصور أبدا أن يأتي شخص يختلق هذا القرآن من عند نفسه، أو يأخذه من جن، أو من أي شخص كائنا ما كان، إلا من عند الله سبحانه. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي من عند غير الله، ما كان يستطاع أبدا، وما كان في استطاعة أي شخص كائنا ما كان أن يفتري هذا القرآن من عند غير الله سبحانه وتعالى. أما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ولقد قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه. سبق مرارا تفسير مثل هذا، ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ تصديق الذي بين يديه. وأن العلماء فيها على قولين شهيرين، ومثل هذه الاصطلاحات التي تتكرر في كتاب الله يجدر بك وبالمفسرين أن يتقنوا معناها، لأنها تتكرر كثيرا. كلمة مصدقا لما بين يديه، تصديق الذي بين يديه، مصدقا لما معكم، فهي تحتمل معنيين. المعنى الأول في كون القرآن مصدقا لما بين يديه الكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك، مصدقا لها، أي أنه أخبر بأمور هي أخبرت بها. ففي التوراة إخبار بأمور، في القرآن إخبار بنفس تلك الأمور. في التوراة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في القرآن نفس الأخبار. في التوراة بعث، في القرآن بعث. فالأخبار التي في التوراة صدقها القرآن، صدقها القرآن، القرآن الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الوجه الأول، أن القرآن صدق الكتب المتقدمة. كما أنك تقول قولا، تقول للناس: يا جماعة سيحصل كذا كذا، وأنا بعد 10 سنوات أو 5 سنوات جئت للناس بنفس مقولتك، فيكون كلامي مصدقا لكلامك ومقويا له. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني، مصدقا لما بين يدي، التوراة فيها الإخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام بشر بأن النبي سيأتي واسمه أحمد. عيسى أخبر بخروج النبي في التوراة والإنجيل صفة أمة محمد، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، موصوفون في التوراة والإنجيل. فإذا جاء القرآن على النحو الذي وصفته التوراة والإنجيل، فيكون إذن مجيئه مصدقا لما تقدم. مثلا أقول لك: سيدخل بعد ساعة من المسجد شخص صفته كذا وكذا وكذا، فمجيئه تصديق لكلامي، مجيئه تقوية لأمري. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله مصدقا لما بين يديه. قال تعالى: ولكن تصديق الذي بين يدي. إذن الذي بين يديه ما المراد به يا صاحبي؟ ما المراد بقوله ما بين يديه؟ نعم، ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ نعم، لما بين يدي الكتب التي تقدمته، سواء كانت التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغير ذلك. فلما بين يديه معناها الكتب التي سبقته. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل جعل فواصل بين آيات الكتاب، وبيان للكتاب العزيز لا شك فيه وأنه من عند الله رب العالمين. قال تعالى: أم يقولون افتراه. قيل استفهام للتوبيخ، وقيل أم بمعنى بل. وكثيرا ما تأتي كلمة أم في القرآن بمعنى بل. بل يقولون افتراه على الإخبار. وإذا كانت بمعنى أم على بابها فهي أم الاستفهامية، ويكون للاستفهام للتوبيخ. أم يقولون افترى، قل لهؤلاء المدعين أن القرآن مفترا فأتوا بسورة مثله، أي من مثل هذا القرآن أو من مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأزهر الأول، وادعوا من استطعتم من دون الله، أيدوا آلهتكم التي عبدتموها مع الله، كي تأتي أيضا بآية أو بسورة مثله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أخذنا منه أمرا ومنهجا في الحياة وطريقة وسلوكا وأدبا كذلك، وطريقة من طرائق الدعوة إلى الله، ألا وهو أنه يلزمنا أن نتلطف في تعليم الناس، لأن الناس يجهلون الأمور التي يعادون الأمور التي يجهلونها. جرت عادة الناس على أنهم إذا جهلوا شيئا عادوه. نعم، هناك من يعادي عن علم، هناك من يعادي عن علم كما قال تعالى في أنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هناك من يعادي عن علم، قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم ذلك، أن الذي أنزل هذه الآيات والمعجزات هو الله. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهناك من يكفر عن علم، لكن كثير من الناس كما قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال موسى، قال الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قاله علي رضي الله عنه. فالحاصل من ذلك، الحاصل من ذلك أنه يلزمنا أن نعلم الناس، يلزمنا أن نعلم الناس حتى نرفع عنهم الجهل. فإذا ارتفع عنهم الجهل يحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. ما الدليل على أن الناس يعادون الأمور التي يجهلونها؟ عدة آيات من كتاب الله، منها ما سمعتم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الثانية: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الثالثة: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يلزمنا إذن أن نجتهد في هذه الآونة في تعليم الناس. فلا تتخيل أن كل الناس مثلك، أو لا تتصور أن كل الناس طلبة علم أو بمنزلة طلبة العلم في المساجد. لا تتخيل هذا، لا تتخيل هذا أبدا. فهناك ناس وإن كانوا ثقفوا في الدنيا، وإن كانوا أصحاب مراكز فيها، لكنهم بعيدون عن العلم الشرعي بعدا شديدا. جلست بعضهم قريبا، عدد أمامي يمكن ما يقارب عدد كبير جدا، أسألهم بأدنى الأسئلة: من زوجة الرسول التي ماتت في حياة؟ كل يرفع يده. قلت أجب، يقول السيدة عائشة. عمومهم يقول السيدة عائشة. يا جماعة لا يعني أحب أن أنزل إلى أدنى المستويات في مع طلبة العلم، لا أقول من العشر المبشرون بالجنة، ولا أقول اذكروا أسماء أزواج النبي، كلهم بعد التحيات، حتى لا أقول بعد التشهد لأنهم لا يعرفون معنى كلمة التشهد. قلت بعد التحيات يا جماعة، سأل في الصلاة في دعاء كده وارد عن النبي عليه السلام، من يعرفه؟ واحد رفع يده من وسط القوم. ما هو الدعاء؟ قال الحمد لله رب العالمين. يعني تخيل إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، وهؤلاء شريحة أفضل من غيرهم أيضا. يعني إذا نزلت واحتككت بالناس سترى أمورا فعلا تتحقق أن القوم في بعد عن العلم الشرعي. فكان لزاما أن نجتهد لتعليم الناس كتاب ربهم، وأن نجتهد لتعليم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتيهم تأويله، ما معنى قوله تعالى ولما يأتيهم تأويله؟ ألم يأتي وقت تحققه بعد؟ فالتأويل هنا المراد به التحقق والوقوع. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نبئنا بحقيقة ما يؤول إليه الأمر. قال التأويل جملة من المعاني، من معنى التأويل، من معاني التأويل تفسير. أول لي هذه الآية، فسرها، بينها، بين لي إلى ماذا يؤول أمر العلم بها. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ماذا ينتظرون؟ ينتظرون إلا تحققه ووقوعه، وقوع ما أخبر به، أخبر بجنة بنار. ماذا تنتظرون لكي تؤمنوا؟ هل تنتظرون نزول العذاب الذي أخبرتم به في القرآن حتى تؤمنوا؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أحيانا يطلق التأويل على التفسير، أحيانا يطلق التأويل على معرفة ما تؤول إليه الأمور، أحيانا يطلق التأويل على كلمة، على صرف النص عن ظاهره، أحيانا يكون صرف النص عن ظاهره لقرينة استدعى ذلك، وأحيانا يكون لغير قرينة. فمثلا نحن نقول، أو العلماء عفوا، العلماء يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أولى بالشفعة، أو الجار أولى بسقب. الجار هنا أول، ليس المراد الجار الذي يجاورك، إنما الجار الشريك على المشاع. يعني أنا وأنت شريكان في بيت لم يميز نصيبي من نصيبك، أنا لي النصف وأنت لك النصف، فإذا أراد أحدنا أن يبيع فالآخر أولى بالشراء من غيره، فهذا يسمى الجار أولى بالشفعة. لكن إذا حدد مكاني ومكانك، شققنا البيت نصف لي ونصف لك، هنا تنتفي الشفعة خلافا للمعهود في المحاكم. فالجار أولى بالشفعة على ما يقولون، الجار الشريك على المشاع. لكن قد يكون التأويل باطلا، كأباطيل الشيعة التي لا تنتهي، فيؤولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة، يقولون إن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فهذا من تفسيرات الشيعة السخيفة، ومن تأويلاتهم الباطلة التي يمجها كل طفل وكل صغير، فضلا عن الكبير الرشيد. قال تعالى: أم يقولون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أي لم يتحقق وقت وقوعه. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما أن هؤلاء كذبوا فقد كذبت أيضا أمم من قبلهم. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر واعتبر، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ومنهم من يؤمن به، منهم من يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل، يعني أنتم الآن تتبرؤون من توحيدي لربي، أنا أيضا أتبرأ إلى الله من شرككم. بعض أهل العلم يثير أمرا فيقول في مسألة البراءة: أولا، ويلزم أن نعرف معنى كلمة البراءة أحيانا. إذا قلت لك أنا بريء من عملك، أنا بريء من عملك، يعني أنا لست بمسؤول عن العقاب الذي يأتيك من جراء عملك، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين إن ثبت الخبر، لأن الخبر فيه مقال. ما معناها؟ معناها إذا أصبت يا مسلم، يا من تعيش بين أهل الشرك وفي وسطهم، إذا أصبت بأي بلية، إذا عملوا فيك أي شيء، خانوك، غدروا بك، آذوك، أنا قد بلغتك لست بمسؤول عما يحصل لك. فإذا قرأت قول الله تعالى في كتابه الكريم في شأن المسلم الذي يعيش بين أهل الشرك، يقول تعالى في كتابه الكريم في أواخر سورة الأنفال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني مثلا واحد بيعيش مثلا في إسرائيل، في بلاد اليهود الآن مثلا مع التمثيل، وناديناه قلنا له تعالى معنا لأننا سنحارب إسرائيل وستكون في صفوفنا لمقاومة أو للحرب مثلا، أصر أن يبقى. فإذا طلب منا أن ننصره وكانت بيننا وبين إسرائيل مثل اتفاقيات، لا نجيبه إلى طلبه، لأن الله قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم من بينكم وبينهم ميثاق. فالذين بيننا وبينهم ميثاق، الميثاق يمضي. فإذا قلت له أنا بريء منك إذا استمريت على مكانك، معنى كلمة بريء منك لست بمسؤول عن ما يحدث لك، ليس معناه أنك كافر. قلت لك لا تدخل هذه الغابة، لا تدخل هذه الغابة، فيها أسود، فيها ثعابين، فيها حيات، إذا دخلت أنا بريء منك. يعني ما معنى إذا دخلت أنا بريء منك الآن؟ ليس معناه أنك كافر وأنا تبرأت منك، إنما قد أديت ما علي تجاهك في هذا الباب، قد أديت ما علي تجاهك في هذا الباب. أحيانا تأتي البراءة من الشخص، أحيانا تأتي البراءة من العمل. فمن العلماء من كان يصيغ هذه الصياغة الآتية: إن البراءة من المسلم تكون من عمله ليس منه، أما البراءة من الكافر فتكون منه ومن عمله. ويريدون على ذلك، لذلك أن أنس بن النضر لما وجد انكشافا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه الذين فروا، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. كذلك في هذا الصدد: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالصياح، والحالقة التي تحلق شعرها صفر، درجة صفر يعني يسموها بالعجم زيرو عند المصيبة، والشقة التي تشق جيبها عند المصيبة. ما معنى أنا بريء من الصلقة والحلقة والشق، يعني إن نزل عليه عذاب لست بمسؤول عنها، لست بمسؤول عنها. فهذا من المعاني، إن عذبت يوم القيامة قد بلغتها، فهذا من معاني البراء. أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أنا بريء من الصالقة والحلقة والشاقة، وهكذا تتكرر معاني البراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن خالد بن الوليد قتل القوم الذين قالوا صبأنا صبأنا، رفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك. لم يقل أبرأ إليك من خالد، إنما قال أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني يا رب لا أتحمل إثما من الذي فعله خالد بن الوليد، أنا ما قلت له. أما تقول للشخص أو تقول أمام القاضي أنا بريء من هذا، يعني لست بمسؤول عن التهم الذي ارتكبها هذا الشخص. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني نحن براء منكم، إذا أصابكم أي عذاب من الله نحن براء منكم، وتضمنت أيضا فيصل بيننا وبينكم، ومما تعبدون من دون الله نحن براء من هذه الآلهة، لا يلحقنا شيء من إثم عبادتكم لها. قال تعالى في كتابه الكريم: إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنا بريء مما أعمل، عفوا أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك، ولكن استماع بلا فهم، وإذا سمعوا لم يعملوا. وقد تقدم أن الاستماع مراتب، فمن معاني الاستماع اسمع الكلام، يعني اسمع وأطع. أما أقول لك خذ الساعة خذ اشرب، تقول له لك اسمع الكلام، اسمع الكلام معناه إيه؟ اسمع وأطع، اسمع وأطع. حنا نسمع بمعنى سمع الله لمن حمده، سمع وأجاب. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها وأجابها وأنزل في شأنها قرآنا. فأحيانا كلمة سمع مجرد السمع، سماع أحيانا مع عمل، سماع مع إجابة، سماع مصحوب بالأمر، وهكذا. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، يجلسون يستمعون إلى كلامك ولكن لا يفهمون شيئا، أفأنت تسمع الصم، هم طرش لا يعرفون شيئا، تكلم ما تتكلم لا يفهمون شيء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. وما معنى ينعق بما لا يسمع؟ يعني انت تنادي لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني ما معنى هذا الكلام؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني انت تنادي على البهيمة، قل لها شي حا يا بنت كذا يا بنت كذا، هي لا تفهم من كلامك إلا إيه؟ إن في واحد بيصيح فقط، لا تفهم أي مدلولات للخطاب إلا إن في واحد بيصيح، يعني في واحد بينادي. فممكن تقف، لكن تقف عن غير إيه؟ خلاص تقف واحد بيزعل، شوف لا, لا, لا تفهم أي شتمة أنت شتمتها لها ولا أي ثناء أنت أثنيته عليها، إنما فقط تسمع فقط دعاء ونداء. فهذا قوله: ومثل الذين كفروا مع آلهتهم ومعبودهم كمثل الذي ينعق، يعني ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، زي البهيمة بالضبط التي تناديها بك وبك يا كذا، تجد العربجي أم ينادى على الحصان شيء يا ابن كذا ويشتم ما فهم أي إلا دعاء ونداء، غاية أنه يتوقف، أن يعني يتعود وتبرمج على أن الصياح معناه قف يعني في خطورة فقط، لكن من مدلول ولا يفهم شيئا. قال تعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، سامع لكن مش فاهم حاجة. كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. الرجل ده كان بيقول إيه؟ مش فاهمين. يعني واحد جالس في المسجد متكئ على العمود يستمع في المسجد للرسول، يستمع ومنشغل ويستمع ولا يفهم شيئا، فإذا انصرف قال للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وش كان بيقول محمد؟ كان بيقول كلام كده شكله يخوف. ماذا قال آنفا؟ قال تعالى أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك. ومنهم من ينظر إليك، لكن نظر الأعمى. أفأنت تهدي العمية، أي ترشد العمية، ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تعالى الله عن ظلم العباد، ولقد قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم إنه تعالى لا يحب الظالمين، فاتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكذا فاتقوا دعوة المظلومين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.